هل التي دون سن الإجزاء من الغنم تخرج زكاة؟ لا يجزي إلا سبع أضان أو ثلاثة معز في الزكاة في الزكاة نعم إلا سبع أضان أو ثلاثة معز كالضحية ما شاء الله ما شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.